بتاعتنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافه بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من بيوت منورة. احنا فعلا عايزين نخلي بيوتنا منورة. احنا فعلا حريصين ان تبقى بيوتنا مش بس بنور النور بتاع الحلو الجميل الرومانسي، لا كمان بنور الإيمان ونور التقوى والنور اللي فعلا احنا نبقى حاسينه في قلوبنا، مبقاش بس احنا مزينين بيوتنا كده من بره ومن جوه بقى ايه يعلم الله، يعني مش عايزين كده. ان شاء الله حلقة النهاردة حلقة جميلة جدا جدا، هقول لكم على في اخرها كده يعني وصية جميلة وهدية لكل زوجة ازاي ان هي تطلع من الموقف. عارفه انت كده مش بنقول بقى نقرب الترابيزه زي ما بنعمل كل مره، لا ازاي احول فعلا الموقف الخاطئ او السلبي لموقف ايجابي بحاجات بسيطه جدا. خلينا النهارده نقول عنوان حلقتنا ايه هي الاخطاء اللي ممكن بتحصل وقت الخلافات الزوجيه، كيف اعالجها واحصل على السعاده. مش بس هعالج، لا ده انا عايزه كمان سعاده ببيتي ومع اسرتي. بصوا يا جماعه، كل الناس بتسعى انها تعيش في سعاده. مين مش عايز يعيش في سعاده وهدوء؟ لو سألت الزوج يقولك ايه، انا بس كل اللي انا عايزه اني اروح الاقي بيتي هادي وطلباتي بسيطة، يعني انا مش عايز لغم ولا نكد. ده الزوج. ولما تسألي الزوجة تقولك ايه، بصي انا بس هو نفسي يحبني ويشوفني ونفسي اعيش في سعادة. كلهم اتفقوا على مفهوم السعادة. فاكرين لو كنا اتكلمنا قبل كده على موضوع السعادة وقلنا انها مجموعة من الخطوات والمشاعر وان هي قرار الشخص اللي بيجي من جواه، لازم يجي من داخله، ما ينفعش يبقى بره. هيقرر ان انا عايز سعيد، اخد خطوات بقى. طب ايه اللي يمنع ترتيب؟ عشان بحب نمشي بالعقل، وامشوا معايا كده خطوه خطوه وخليكم ما شاء الله عليكم كده ايه صاحين وواعيين. ايه اللي يمنع ان احنا نعيش بسعاده؟ ايه اللي مانع بيننا وبين طريق السعاده؟ بصوا، المشاكل، طريقه التعامل، الرد المؤذي، حاجات كتيره فعلا ممكن تكون يعني احنا غافلين عنها. ان شاء الله احاول اختصر فيه. حلقتنا النهاردة هنتكلم عن جزئية بيغفل عنها كتير جدا جدا من الأزواج والزوجات، وقت المشكلة نفسها. إيه الأخطاء اللي بتحصل وقت المشكلة، وإزاي الخطأ ده بدل ما كانت المشكلة قد كده بقت كبيرة جدا جدا، إزاي نتجنبها، وإزاي أصلا المشكلة بتحصل، هي بتحصل ليه، وإزاي ممكن إن أنا أكون سبب يا إما تكبر يا إما أعالجها. إن شاء الله تعالوا نتعلم مع بعض النهاردة ازاي نعيش بسعاده، ان شاء الله نقولها في الاخر. ادعو الله سبحانه وتعالى وقت الحلقه يكفي. بصوا يا جماعه، من اهم واسباب المشكلات والخلافات بين الزوجين واللي بيخلي المشاكل تحصل اصلا في البدايه كلها المخالفات الشرعيه. سامحوني مش عايزه حد يزعل، يقول لك وكل حاجه ندخل الدين. ندخل الدين عشان الناس غيرنا استشهدوا بالامور دي وعملوا ابحاث واكتشفوا إن طول ما انا في قرب ربنا سبحانه وتعالى وبعمل الله سبحانه وتعالى بيعمله، طول ما انا سليمه وبيتي سليم، الا اذا كان في ابتلاء والله سبحانه وتعالى يريد مني ان انا اصبر او ان انا احسن او ان انا ارضى. ايه هي دي؟ المخالفات الشرعيه اول حاجه، سواء بقى بين الزوجين أو الإهمال اللي أدى للأولاد، مخالفات فحصلت الإهمال للأولاد ويقعوا بقى فريسة بقى أعداد سليئة بقى وتقليد أعمى لحضارة الغرب. ياريتهم حتى بياخدوا منها التقدم، لا ده بياخدوا الفساد الأخلاق. وده طبعا نتيجة لإهمال الأب والأم وإهمال دورهم في رعاية أولاد. تبصي كمان تلاقي الزوج أو الزوجة بعيد تماما، هو كل واحد بعيد عن أوامر ربنا، لا في لا صلاة لا في لا ذكر ولا في دعاء، ما فيش أصلا الله في حياتهم، لا أوامره ولا نواهيه. أصلا خناقات عمالة تدب كده بين الأزواج وفساد أولاد. والحل يعني ببساطة شديدة جدا جدا، زرع وغرس محبة الله ورسوله في قلوبنا وقلوب أولادنا، وإن شاء الله عشان ما نشقاش بيهم يا جماعة ولا بأنفسنا، يعني نضع الله نصب عين. إن شاء الله أنا وعداكم أن أنا أعمل لكم سلسلة إزاي أغرس حب الله ورسوله بالأمور التدرجية، إزاي أتدرج وأطلع لحد ما فعلا يبقى عندهم مراقبة ذاتية للقلب. سواء انت او اولادك او زوجك. طيب ايه الاخطاء اللي بيقع فيها الازواج في تعامله مع زوجته واولاده؟ بصوا، اول حاجه مرهم بطاعه، انتوا لازم تطيعوني وتسمعوا كلامي، ويقوم جاي هو عامل عكس الطاعه دي، يقول مثلا اعبدوا ربنا واعملوا كذا كذا، وبعدين هو يعمل عكس الحاجه دي. اشد انواع الخطر في التربيه وعلى الزوجه وعلى الاولاد. طبعا النصحه هي اللي بتتجنب، تقول لك انت اطيعك انت وما تعش ربنا، لا، اهم حاجه الدين. انا بقول لك، يقول لك تقول لي ايه ده، بيقول لي طيعيني مش مهم الدين وانا اللي طعت فرده، لا لا لا، اطيعك كلام اوامرك، قال الله، قال رسول الله، قال الصحابه، قولوا العرفان. الاشد خطر من كده ان هو بس ما يقولهاش لا طيعيني ومالكيش دعوه بالدين، لا لا لا، الاشد خطر انه بيؤمر ممكن زوجته واولاده، او الام ذات نفسها تؤمر بطاعه ربنا وهي ما بتعملهاش. صلوا، طب ما انت ما بتصليش، او هو يقول لهم صلوا وهو ما بيصليش، حب ربنا مش عارف اعملوا ايه، لا بتوكروا ربنا ولا بتحبوه ولا في ربنا في افعالكم اصلا، ده في معصيه وبتجهروا بيها قدام اولادكم وتقولوا ما اعرفش اعملوا ايه. ده الامر لازم يكون قدوه، انا كراجل بيت او كزوج او كام راعيه لازم اكون قدوه. كان الصالحون يا جماعه من عباد ربنا بيخافوا على اسرهم واهل بيتهم من الذنوب، بيقول كنا نخاف عليهم كخوفكم اليوم من الافات والامراض. كان في مقوله جميله، الحسن البصري بيقول والله اني لاعلم ذنبي، لما يعمل ذنب يطلع على زوجته وعياله، في خلق زوجتي وخلق دبتي، الدبه بتاعته ما اعرفش يحصل لها ايه، تروح بقى تتكسر تتعور تقع الحصان ما اعرفش يعمل له ايه، ولا العربيه يحصل لها ايه، وفي خلق زوجتي. يبقى روح دور يا ابني، ما تقولش زوجتي كذا كذا، روح دور شوف انت بتعمل ايه. تحصل المشكله بسبب تضييع الحقوق، لما نقول حق ضاع، لا الزوج عارف ايه اللي له واللي عليه، ولا الزوجه عارفه حقوق زوجها عليها ايه، وكل واحد لو عارف من التاني، يا اما جهل منهم هم مش عارفين بجد، او تغافل، يبقى فاكرين الجواز كده حب وخلاص مفيش حقوق، يا اما جهل يا اما تغافل. الكلام ده بيؤدي لايه؟ صراعات، طبعا صراعات ومشاكل وخلافات لاتفه الاسباب، اصغر الامور، بتشوف الزوج بصي مبهدل زوجته، مبهدلها، ويبقى مثلا عشان صنف من الطعام، اصلها سخنت الطبيخ او ما سخنتش الرز، يا نهار ابيض انتوا بتعملوا ايه؟ او قامت خناقه مثلا على كده، تقول لك ايه وخلاص وصلت للطلاق هيطلقها ليه؟ اصل ما هي، وتيجي تسالها تقول لك ما انا قلت الطبيخ على الرز الاثنين يعملوا بعض، يبقى ده سخن وده سخن، حاجه عجيبه جدا، المشكله يعني تافهه. او زوجه نكدت على زوجها وجابت اهلها في انصاص الليالي والدنيا وصوت وكذا وكذا، الصرافه دي يجيب لها شنطه جديده، بجد انا بقول لكم حاجات حقيقيه. طب هو رفض يجيب، قال لها صلحي اللي عندك عشان ما فيش الشهر ده. ايه؟ ما حدش عارف الحقوق، حقوق الزوج على الزوجه ايه، مهمه جدا جدا ان احنا نعرف الكلام ده. وانت كمان بالنسبه لك، بصوا، دخلت امراه، الحديث فيه من معناه يعني، على النبي صلى الله عليه وسلم وسالها: أذات زوج انت؟ انت عندك زوج؟ قالت له نعم. قال لها: كيف انت منه؟ انت منه عامله ازاي؟ كيف انت منه فهو جنتك ونارك. قالت بصوا: لا قالوه الا ما استطعت، الا الحاجه اللي ما استطعتش اعملها، يعني بعمل كل حاجه عشان ترضيه، بس هو قال لها ايه، خلي بالك، كيف انت منه، كيف انت من راحته، كيف انت من سعاده زوجك، كيف انت في قلبه، كيف انت في عينه، كيف انت في حاله معاكي. قالت: افعل كل اللي بستطيع عليه، اللي ما بقدرش خلاص واللي مش في طاقتي خلاص. رسول صلى الله عليه وسلم وصى الازواج على زوجتهم وحذرهم، وكفى، حديث فيه معناه، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. وفي خطبة الوداع عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واستوصوا بالنساء خيرا. لازم أعرف، ولازم أعرف إيه الرعية اللي أنا أسأل عنها، وإيه حقوقي وإيه واجباتي قبل ما المشاكل تحصل. بتحصل المشاكل كمان بسبب عدم المصارحة، ما فيش صدق ما بين الاتنين، ما فيش تفاهم، ما فيش حوار أو تحاور زي ما شرحنا في كل حلقة، في سوء ظن، في توجس، في كل واحد متربص للتاني، والله شفت كل طرف كده متربص للتاني، مفيش احساس امان، مفيش قلب تحكي له همومك، تقول لي يقول لك ده في ملكوتها، هي اهم حاجه عندها هات هات هات لما ربط لي الهتات، وهي تقول لك هو فين الراجل؟ فين الراجل اللي يسمعني، وفين كذا وكذا وكذا وكذا، وانا قاعده ميته او قاعده مش عايشه. وتلاقي بقى كل واحد صندوق مغلق على التاني، وخايف من التاني، ويأمن نفسه بعيد عن التاني، ايه ده، حاجه صعبه جدا، وبعيد عن شريك لا في لا كلام، والحياه روتين قاتل. كان يعني بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزوجتهم، شوف سيدنا ابو الدرداء قال ايه رضي الله عنه، قال إيه لزوجته؟ إذا رأيتيني غاضبا فرديني، وإذا رأيتك غضبا وشفتك أنت زعلانة أنا أرديك، وإلا لن نصطحب. هو قال لها كده، مش هينفع نعيش مع بعض لو ما عملناش كده. الزوج عايز زوجته تطيعه وتسمع كلامه على الراس، تمام، في كل ما يأمر بيه وينهي بيه، من غير أنت ما تشوف هي أو تشوف زوجتك منك كلمة طيبة، أو تشوف منك قول حسن، أو ابتسامة صادقة، مش كده يعني، المعاملة الحسنة. هي ما شافتش منك كده، أنت بطالب منها طاعة، طب ما تقدم السبت يا ابني عشان تلاقي الحد والاثنين والعشرتاشر يوم اللي جايين، لازم كده. بتحصل المشاكل نتيجة لنسيان فضل كل طرف، كل واحد ناسي فضل التاني، وتنسى بقى كل واحد تنسى نعم الله عليها في زوجها. وقت المشكلة ووقت الغضب تقول له ما شفتش انت عم قلت حاجة، انت طول عمرك يا ما جاب الغراب ايه مش عايزين نكمل، ما رأيت منك خيرا قط، بنص الحديث. وكمان الزوج بينسى فضل زوجته وتعبها وحرصها على بيتها وتفانيها في خدمة بيتها وأولادها، ولا وانت بتعملي حاجة، ما الحريم كله كده، ما تبص يعني يبقى في ايه. وان كان في زوج فيه خلق يعني بتكرهه الزوجة، أو سلوك الزوجة مش عاجبها، والعكس لو فيه في الزوجة خلق أو سلوك هي الزوج بيكرهه منها، نصبر على بعض يا جماعة، نصبر ونحاول نساعد بعض. أنا هقول لكم النهاردة نصايح تحفة جدا جدا للزوجة الذكية تعمل إيه وقت الخلافات، عشان إيه ما يبقاش عندنا بقى تقول لك اتجاه واحد. ليه؟ حرام عليك يا دكتورة، حرام عليك، ما تسيبيها كذا، خليها تعيش حتى هتتطلق يا ستي. الأمور ما بتجيش كده خالص، والعلاقات في بيت وفي أسرة وفي هي، ولعلمك ما في واحدة بتيجي تطلب طلاق وبتبقى عايزة تتطلق، عايزاكي بس تقولي لها كلمة، يبقى حاجة مش عاجباك أنت يا دي زوجة طلقني طلقني، وهو لو شاف فيها حاجة مش مرتاح لها يقول لها خلاص هتجوز عليكي، وعلمها والله لعلمها الأدب. لا، أنت شفت حاجة مش عاجباك بنسعى لإصلاحها، صحيح بالصبر. حديث أبي هريرة بن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر، حديث رواه مسلم. بتحصل المشكلة ويجي راجل البيت يعالج المشكلة، يبدأ بإيه؟ بآخر مرحلة، ضرب وإهانة واشتمة وعصب، تقول لك ما عملش ضرب، بيتعصب صوته عالي وعمال يتنرفز ومش عارفة بيعمل إيه. طب ما تدرج يا ابني في العلاج، ودي وصية على فكرة لكل شاب مقبل على الزواج ولكل خاطب ولكل زوج حتى تزوج، مش مهم جيت متأخر من أحسن ما تجيش خالص، نتعلم، اتعلم إزاي تتدرج في العلاج، ما توصلش لآخر مرحلة، مرحلة الكي ديت، قبل ما توعظ بلطف وتحبب في الخلق اللي انت عايزه وتحفز عليه وتشجع وتمدح. فعظهن، الآية دي اللي في آية النساء دي في سورة النساء الموعظة الحسنة، عشان حتى اللي قدامك يتقبل منك. بتحصل المشاكل وتزيد لما يحصل ايه؟ مقارنات. واظن احنا يعني قتلنا الامر ده بحسن، كل حلقه نقول المقارنات بالاخرين، شفتي شفتي فلانه عامله ازاي، شفتي ازاي انت مش زيها ليه، ها، وهي تقول له شايف فلان، شايف زوجها عامل ازاي، شايف زوج فلانه عامل ازاي وبتاع، ويعامل زوجته ازاي، وكل واحد له مقتنع باللي عنده، ولا وشايف في شريك حياته ان ده اشر الخلق، وبعدين بقى امور وحشه جدا هو شايفها ومش راضي. على فكرة حتى لو انت شايفة أمور محتاجة تتصلح أو تتعالج بحاول أصلحها، بس مش بالمقارنات أبدا. المقارنات تهلكك وتخليك تكره الزوج، وهو تخليك كره زوجتك ودايما باصص بره وعايز تبدلها أو تطلقها أو كذا أمور. أقول لك إيه بقى، دي كانت جوازة سودة، وهو يقول لك أنا اتدبست وكانت وقع ما يعلم بيها إلا ربنا. ونبتدي بقى بالتسخط وعدم الرضا. ولو حابب فعلا فعلا تعرفوا علاج للأمر دوت، في كلمتين، عدد مزايا زوجتك أرجوك. يقولك مش شايف، لا شوف، مفيش حد ربنا خلقه بدون مزايا، بس بأمانة وبحق وبصدق. وانت كمان عددي مزايا زوجك. حكيت لكم مرة عن زوجة كانت جاية طالبة الطلاق، بصوا بس يا دكتورة هالة كذا، وهاتيلي فلان بقى يتدخل وهاتيلي كذا ومش عارفة ايه كده. طبعا انتوا عارفين ان انا موضوع الطلاق ده بالنسبة لي يعني انا ايه ما بأيدوش الا في مراحل النهائية تماما، حالات يصعب انهم يكملوا مع بعض، هيموتوا بعض او اذا استمروا كأزواج، او فساد في الدين ظاهر، لا يعني وبين وواضح خلاص. قلت لها تعالي انت عايز تطلقي؟ قالت لي ايوه، وعمل وسوى لا يمكن. طب جميل، ما فيهوش حاجة حلوة خالص، كل انت عمالة تقولي عددت ولا 40 صفة سيئة، ما فيهوش حاجة حلوة خالص. تقولك ما فيش، طب حاجة هاتيلي حاجة واحدة بس. قالت اه كذا وكذا، وشاطر في كذا، ها، وطيب في كذا. انا بس حبيت اخلي مخها يشوف انه لازم يكون في زوجها مزايا وايجابيات. شوفوا بعين النحل الورد والازهار، شوفوا الحاجات الكويسه، ما تشوفوش بعين الذباب، وما لكيش دعوه بالوساوس. الذباب بيشوف القاذورات والكذا. لو عملنا كده هنرضى ونرتاح، كل واحد يعدد مزايا التاني ونعم ربنا عليه فيها، وانه الحمد لله الامر كده، هنعيش مرتاحين. مش هنعيش في سكه طلقي وانت تطلقها وانت مش هتزبطش كذا وانت الناس عماله تفتي بقى، الناس عماله تفتي ويفترضوا احوال في المشاكل. كل فيديو الاقي عليكم منتات يفترضوا بقى، طب لو هي حصل، طب لو هو كذا. طبعا الحوار جيد لكن مش خط واحد ابدا الحلول ابدا. في بعض الامور الجميله اللي ممكن نتعلمها النهارده، انت كزوجه مع زوجك وقت المشكله ازاي تحولي الموقف بقى من سلبي، ازاي ان الخناق دوت ما يجيش، او في بدايه المشكله خالص ازاي تصححي الموقف ويبقى موقف فعلا صحي وايجابي بدون غم وبدون مشاكل وبدون اي حاجه. بصوا، الله تعالى ذكر في القران نساء استخدموا ذكائهم بطريقه جميله جدا. منهم عديدي بقى معايا، الملكه بلقيس لما ارادت تختبر سيدنا سليمان عملت له ايه؟ بعتته هديه يشوف هيعمل ايه. أخت سيدنا موسى لما قعدت تراقب القصر فرعون ورأت رأت المراضع طالعين خارجين، قالت لهم أنا عندي واحدة، عندي مرضعة، وكانت المرضعة أمها. فتاة شعيب عليه السلام لما عرضت رغبتها بالزواج من موسى بطريقة ذكية ودبلوماسية، بيستأجر، قالت لأبوها مش يلا عرض، قالت لأبوها. مين اللي استخدم ذكائه في المعصية؟ امرأة العزيز في البداية قبل توبتها استخدمت ذكائها في المعصيه. يعني ممكن المراه تستخدم، ايوه ايوه مش عايزه اقول لكم دماغها بيروح فين وبيخطط لايه، فاستخدميه في الطريقه الايجابيه. هي امراه العزيز خدتها رغبتها وقالت خيانه زوجها مع سيدنا يوسف وربنا نجاه. السيره النبويه كمان ذكرت موقف جميله جدا جدا وفيها دبلوماسيه للمراه وقصص صحابيات رضي الله عنهم، منها قصه السيده اسماء مع زوجها الزبير بن العوام رضي الله عنهما. كانت في بيتها بالمدينة المنورة، هي بتحكي، فطرق الباب عليها رجل فقير وطلب منها أنه يبيع عند باب بيتها، وهي تعلم طبعا شدة غيرة زوجها الزبير. فاكرين لما الرسول عليه السلام شافها شايلة النوى في الحر وأنخلها الجمل، قالت فتذكرت غيرة الزبير. شوف اتصرفت بحكم، قالت للفقير روح بس تعالى بعد الظهر، يعني ما تقعدش دلوقتي، تعالى بعد الظهر. ليه؟ عشان يكون زوجها جه من الصلاة. ذهب الفقير ورجع بعد الظهر، وكان زوجها بقى جه في البيت الزبير. فطرق الباب فقير الباب وطلب نفس الطلب، فقالت له اسماء اخرج ولا تبع عند بابنا، ما تروحش تبيع هنا عند الباب. فقال له الزبير اتركيه سيبيه يبيع ما لديه. ثم التفت للرجل وقال له اجلس وبيع ما تشاء. الرجل بيقول فبقيت ابيع، عدت ابيع حتى اغناني الله تعالى. فحافظت اسماء على ايه؟ على علاقتها بزوجها بطريقة طبعا ذكية جدا، وأدارت الموضوع بطريقة يقبلها زوجها. ولو وافقت عليها من البداية، من بداية الأمر، ورجع زوجها البيت وشاف الراجل ده عند الباب كان إيه؟ أنت جايبالي الراجل قدام البيت، أنت جايبالي مش عارفة إيه؟ كان صعب الموضوع ده. طب الحمد لله الماك سليم، مش عارفين في إيه. طيب عندنا أمثلة، حابين إن احنا نقول الأمثلة ديت. لو زوجك مثلا طلب منك حاجة أنت مش حابة، طلب منك حاجة حرام، بص الذكاء بقى، ما تقولوش لأ في البداية، مع إن إحنا لأ وربنا عارفة أنت ونبهدل الدنيا، لكن جاوبي بطريقة دبلوماسية. قولوا له أنا لو وقفت بين إيدين ربنا دلوقتي يوم القيامة وسألني ليه عملت الحرام اللي زوجك قال لك عليه، أرد عليه أقول له إديني جواب ربنا ما يحاسبنيش عليه وأنا تحت أمر. الحوار بعقلانية، والرجالة بيحبوا كده على فكرة، بيحبوا يتعاملوا بعقلانية في الأمور. لو رافض مثلا يصرف او مقتر عليك وبخيل في المصاريف، احفزه بكله، اقول له كل احاديث البركه اللي بتحسه على الانفاق والعطاء، وسبب المنفقين مش المنافقين، سبب الصدقات، الكريم عند الله خير الصدقه، الصدقه على اهلي، انفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش اخلال، الحاجات اللي تخلينا ان احنا نعمل الطاعات او يجيب بركه في الرزق. بالراحه بالراحه، اهم حاجه يكون ذكائك في الرد وذكائك في التحاور معاه، ما استفزوش وما خلوش هو يزعق فاقوم جانا معليه التون فخلاص بقى الكرسي في الكلوب والدنيا باظت، لا. طيب ازاي بقى احقق السعاده داخل بيتي ومع اسرتي؟ وده الشق التاني من اجابتنا على حلقتنا النهارده وعنوان حلقتنا النهارده. اول حاجه التمسك بالدين، أتمسك بديني، تعاليم ديني، المحافظة عليه، أحسن علاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى، تتحسن علاقتي مع الناس كلها وتأتيني السعادة. بصوا الآية الجميلة دي بالله عليكم، وعايزاكم تتدبروا الآية دي. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. سورة النحل، وجميل في سورة النحل، سورة النحل كلها عطاءات على فكرة. اللي عايز حياة طيبة يعمل صالحا ويبقى مؤمن، دي المعادلة، معادلة سهلة جدا جدا. إيه اللي هيحصل يا رب؟ نحيينه، التوكيد باللم والنون، الله يحييك حياة طيبة. ليه دايما نقول أنت كل حاجة تقول لنا الدين؟ كان في كده عاملين مثلث علاقة الزوج والزوجة، وهنا الله، وهم قريبين من ربنا علاقتهم جميلة ومتقاربة، هم بعيد عن ربنا علاقتهم بعيد. كل حاجة بقى تدخلونا الدين ولا إيه؟ لا، وبعدين الدين في القلب بقى، وبعدين أنت هنعمل إيه الدين في راجل مع ليه بنقول الدين وعلاقتك بربنا هي الأساس؟ لأن هو ده الصح يا جماعة، هو ربنا اللي هو اللي خلقنا، هو اللي عارف كتالوجنا، هو اللي أعلم بينا سبحانه. اسمعوا معايا، كان في مفكر، عشان الناس تحب ايه لما تشوف غيرك بيقتدي فيقتدي، في مفكر صحفي سويسري هو اسمه روجيه دوباكيه، بعنوان مقاله كان كاتبها، كان كاتب فيها الدين دين السعاده والطمانينه. ايه هو دين السعاده والطمانينه؟ بيقول انا كنت بسال نفسي ليه المسلمين بيشعروا بسعاده والسعاده عماله بتغمرهم رغم الفقر بتاعهم والتخلف، وليه السويديين طبعا اعلى مرتبات حاسين بالتعاسة والضيق رغم سعة العيش والرفاهية والتقدم اللي بيعيشه كل فرد فيهم. حتى بلدي، هو بيقول كده، سويسرا، كان بيشعر فيها بنفس الأمر دوت حتى وأنا في السويد. بيقول إن رغم إن البلد بلد رخاء ومستوى العيش فيها مرتفع، احنا عارفين مستوى دخل الفرد عالي جدا، بيقول وجد نفسه أمام إن أنا لازم أدرس الديانات بتاعة الشرق دي. بدأ بالديانة الهندوكية وبدأ ما اقتنعش، وبعدين بدأ يدرس الدين الإسلامي. بيقول فشدني إليه مع حاجات لا تتعارض مع الديانات الأخرى، وقعد بقى يشوف بقى أن إيه خاتم الأديان دوت وإيه الحقيقة اللي فيه، وبدأ يقول يتسع عندي المعرفة باتساع قراءتي، ورسخ في ذهني تماما أن الإسلام هو دين السعادة. لما أقول لك علاقتك بربنا سببها يعني أقول لك إيه، بس مش بس سعادة مع الآخرين، لا كمان يكفيك شر الآخرين. الإمام سفيان الثوري رحمه الله أصلح الله، بيقول كده، أصلح سريرتك يصلح الله لك علانيتك، وأصلح فيما بينك وبين الله يصلح بينك وبين العباد والناس أجمعين، اعمل لآخرتك يكفيك الله أمر دنياك، وبيع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، ولا ما تبيعش آخرتك بدنياك فتخسرهما إيه؟ فتخسرهما جميعا. قراءة القرآن من الحاجات اللي بتسبب السعادة. معلش سامحوني وقولوا لي الكلام اللي أنا بقوله ده غلط، والله صح، والله صح، بس احنا اللي عمالين ندور على مسببات للسعادة بعيد عن الله سبحانه وتعالى وعن القرآن وعن الحاجات اللي ديننا جايبها لنا، وغيرنا يقول بس احنا بس اللي عندنا الحاجات بتاعتكم دي. قراءة القرآن على قدر ما انت عايز من السعادة، اقرأ قرآن، ودي حقيقة وحقيقة، وكل اللي عملها مجربها قال عليها، السعادة بتيجي من القرآن وبترجع إليك من القرآن. أوصل إمام إبراهيم المقدسي تلميذه قال له إيه؟ أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه، فإن تيسر لك أي شيء أنت عايز شيء تطلبه على قدر ما تقرأ من القرآن. شيخ الإسلام ابن تيمية قال ما رأيت شيئا يغذي العقل والروح ويحفظ الجسم والجسد ويضمن السعادة أكثر من إدامة النظر في كتاب الله سبحانه وتعالى. تعلقوا بالقرآن بركة. الله سبحانه وتعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كتاب مبارك معنى أن اللي بياخده بيبقى فيه بركة، واللي بيقرأه بفيه بركة. من أسباب السعادة رقم 2، هات ورقة وقلم واكتبه، الدعاء. بس الدعاء له أداب يا جماعة. أول حاجة أن أنا أكون في الدعاء وأنا بقوله موقن بالإجابة، أنا بدعي وموقن أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لي. أن أنا ألح في الدعاء وما استعجلش الإجابة على ربنا سبحانه وتعالى. إن حالات استجابة الدعاء 3، إما يعملها لك في الدنيا أو يشلك بها قدر كان هينزل عليك، أو يؤجلها للآخرة. كل الناس تتمنى أن الأدعاء بتاعت الدنيا تتأجل للآخرة. من حاجات التانية أن تكون حاضرا. يعني إيه حاضرا؟ القلب يكون حاضر في الدعاء. الله سبحانه وتعالى لا يقبل الدعاء من قلب الله. وإحنا قلنا قبل كده سيدنا موسى لما قال يا رب استجب لفلان، قال كيف أستجيب له وقلبه معلق بالإبل خلف الوادي. ان انا اعمل الدعاء ما بين الخفض والجهر مره اقوله وكذا وقلب موقن، اعترف بالذنب واعترف بنعمه ربنا عليا وانا بدعي، اخشع في دعائي واستحضر عظمه ربنا سبحانه وتعالى واطلب عظيم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كده اذا سالتم فعظموا المساله فانكم تسالون عظيم. استقبل القبله واكون على طهاره، اكون طيب المطعم والملبس والمشرب، طبعا ان يستجاب له، ماكله حرام ومشربه حرام ويلبس من حرام، يعني ان يستجاب له. فيجب الله سبحانه وتعالى ما يقبل الدعاء لا يقبل الا طيبا. نتحرى اوقات الاجابه. ايه كمان من اسباب السعاده غير طاعه ربنا والقران والدعاء؟ بر الوالدين اساس السعاده، راس مالك في الدنيا برك بوالدين. اللي عايز سعاده في نفسه وفي اسرته يسعد بيته، اسعد والديك كما تدين تدان، حتى لو كانوا قاسيين، حتى لو كانوا بيعملوا فيك ايه، طلب رضاهم ذات نفسهم وتحقيق رضاهم ديت سعاده ليك. هحكي لكم قصه عن بيت فيه اولاد، فيه بنات وفيه اولاد، وكان ولد من الاولاد دولت كان يبر ابوه وامه بر غير عادي اكتر من البنات، وكان حريص عليهم وعلى رضاهم، وكان يعني يعمل كل المكارم ليهم. الولد ده يعني عايزه اقول لكم اتعرض لاكتر كده، الناس دي انا اعرفها معرفه شخصيه، اتعرض لحادثه، كل اللي في العربيه انضرب اتقلبوا وتعوروا ودخل المستشفى ما عدا هو. بر بوالديه. حصل مش عارفه في شغله حريقه ايه والكل كذا، وهو طلع الحمد لله ربنا نجاه. مش عارفه طردوهم وعملوهم من الشغل، وربنا اليوم اللي انطرد فيه ربنا جاب له شغل تاني يوم في كذا. الله موفقه في عياله، ابنه معرفش كان هتدهسه عربيه وربنا نجاه، مش عارفه زوجته راحت فين وربنا ينجيه ببره. وقعدنا مره واحنا بنتكلم في الموضوع ده ونقول يعني كثير البكاء على ابوه وامه كثير كذا، فبقول لهم يعني هو قلبه رقيق ما تعملوش عليه يعني. ويقول انا من شده خوفي عليهم اقوم من النوم ادعي لهم. برك بابوك وامك سبب سعادتك، دي مش قاعده، ده مسلم بيها، حاجه كده مسلم بيها من الثوابت، من الحاجات اللي بتجيب لك سعادة صلة الأرحام، إن أنا أسعدهم وإن أنا أحسن إليهم حتى لو هم قطعوني. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزق أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. عايز تعيش سعيد مع أسرتك وتعيش سعيد أنت كمان مع زوجك ومع أولادك، أولا ثم أولا ثم أولا ثم من أول الحلقة لآخر الحلقة حسن الاختيار، اختاروا صح يا جماعة، اختاروا صح، اختاري من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. مش دين وخلق بس، دين وخلق، وخلق يعني معاملات. وانت اختار واصفر بذات الدين تربت يداك، مش بس لجمالها ومالها وسبب، اصفر بذات الدين عشان بيتك يبقى طيب، عشان تعيشوا بسعادة مع بعض. يا جماعة أرجوكم قولوا بحبك، وانت قول لها بحبك وانت ست الكل، واظهروا واعلنوا الحب دوت، وانت قولي له انا كمان بحبك، عبروا مش تخفوه. ما تستحيش انك تقولي الامر دوت، مش سبه للراجل ولا انقص من قدره، لا لا لا. عارف ان ازاي يقولك ما احنا يعني ازاي يعني هو مش عارف ان انا بحبه، ما هو عارف ان انا بحبه، ازاي مش حاسس بيا؟ وتقلبها لك مشكله تانية بقى، تقولك انت مش حاسس بيا، وتتقلب مشكله تانية، انت مش حاسس بيا، انت مش فاهمني اصلا، انت مش عارفه ايه. قولوا المشاعر، قولوا مشاعر الحب لبعضكم، ما تبخلوش بيها. حديث المقداد بن معدي كان بيقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحب. وحديث تاني من أحب الناس إليك يا رسول، من أحب الناس إليك رسول الله؟ قال عائشة. ما استحاش، قولوا وعبروا عن بعض، مش قولك يا أمال يا عمال بشتغل ومطحون ليه، لا قول لا. وانت تقول طب ما هو مش لا لا لا حبيبتي حاسس، ده دليل ان هو بيعمل وبيعمل وبيعمل. من أسباب السعادة التغافل عن الأخطاء، مش كل واحد بقى جاي من قاعد للتاني، ده سبب رئيسي لجلب التغافل. كان ابن الجوزي بيقول ما يزال التغافل عن الزلات من أرقى شيم الكرام، وإن الناس مقبولين أصلا على أنهم يشوفوا زلات وأخطاء بعض. فأنت سيب الأمر ده كله، العاقل الذكي اللي ما بيدققش أصلا في كل صغيرة وكبيرة، لا مع أهله ولا مع أصحابه ولا جيرانه ولا الكلام ده. إمام أحمد بن حنبل بيقول 19 حسن الخلق في التغافل. من أسباب السعادة البسمة، أرجوكم اضحكوا اضحكوا، وانت اضحك خش كده بوش تقول لك سامعين ضحكته وبره ومش عارفة ايه وعلى أهل بيته النكد، ليه يا ابني كده؟ وانت الضحكة مع أهلك وصحباتك وفي البيت غم، لا لا لا اضحكوا اضحكوا في بيوتكم عشان عيالكم كمان يطلعوا ما يطلعوش مكتئبين. من أسباب السعادة الجلسات العائلية اللي احنا دايما بنوصي بيه، الهدية، المدح، السكوت وقت الغضب، التنازل عن بعض الرغبات عشان خاطر التاني، الاهتمام ثم الاهتمام ثم الاهتمام ثم الاهتمام ثم الاهتمام. خلاص خلصت الحلقة. الاهتمام، كل واحد يهتم باللي بيحبه، مش باللي بيحبه أنا، الآخر بيحب إيه ويهتم بإيه وأنا أهتم بيه. أدعو الله سبحانه وتعالى تجعل أيامنا كلها سعادة وبيوتنا خالية من المشاكل إن شاء الله. الحديث له بقية في جزء تاني، نحاول نكمل لكم بقية الأسباب إن شاء الله. أخذ فاصل قصير وأرجع معاكم بسرعة على أسئلة اللايف وعلى اتصالاتكم. فاصل وأرجع لكم بسرعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناخد كده الأسئلة بتاعتكم اللي على اللايف. آلاء بتقول يا دكتورة، آلاء محمد بتقول يا دكتورة، متقدم لي شخص كويس وسنه مناسب ليا وكويس بس بيدخن، فأنا رفضته لأني مش بحب الريح ومفيش حد من أهلي بيدخن والحمد لله. هل رفضي له ده افتراء؟ بص يا بنتي، الامور ديت بتبقى استطاعة. يعني في مثلا اعرف من البنات تقول لك ايه، لا يعني هي صحيح ريحته وحشه بس هحاول معاه، هو بيحاول مش عارفه بيحط اللزقه اللي بتاعه منع التدخين والتقليل، بيعمل قرون في اللي بيغسل سنانه وبيحط برفانات، يعني مش بيحاول يدخن في المكان اللي انا فيه، فتقدر تستحمل ده وتكمل. لكن يعني موضوع التدخين وكده، لان انا اعرف حالات وتم الانفصال بعد شهر من الزواج، شهر من الزواج، بسبب ان هو كل ما يقرب منها هي ترجع، كل ما يقرب منها ترجع، وبوظت بقى السرير والعفش والمفارش بتاعه العروسه والدنيا. لا، ففي ناس فعلا ما تقدرش، وانت قلتي انا ما اقدرش، ما يمنعكيش بقى الرفض انك انت تقعدي تأنبي نفسك وتقولي كذا، ان شاء الله يجي لك اللي ما بيدخنش، الكويس الظريف اللطيف الرومانسي القراني الرباني الى اخر بقى القصيده اللي احنا بنقولها دي. ممكن تتعرضي للوم، يقول لك يا شفتي ما رفضت وبطرت على الرجاله كلها بتدخن دلوقتي، ما الدنيا مش عارفه ايه. مش معنى ان الدنيا كلها بتعمل حاجه مش صح يبقى يديني الحل ان انا اختار اللي مش صح اللي هم بيعملوه، لا، انت طالبه العلا من الامر وطالبه الخير وكذا، ادعي الله سبحانه وتعالى، يا رب انا عايزه كل بقى القران الرباني، يا رب يا رب يا لا، انت وكل بنات المسلمين قولوا امين. معاكي شهد من المنصوره اتصال. سعاد، السلام عليكم يا سعاد. طيب ناخد اتصالات ونرجع تاني لاسئله اللايف ان شاء الله. السلام عليكم يا سعاد. وعليكم السلام يا دكتوره. اتفضلي يا حبيبتي. ازي حضرتك عامله ايه؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. دكتورة أنا كنت مسافرة بس عشان أقول لحضرتك أنا الضغط. لا لا لا يا سعاد، أنا مش سامعة، أنت مش عارفة إيه اللي في وداني من الوشم. بصي علي صوتك بالراحة كده وأنا أسمعك إن شاء الله. يعلوا لنا الصوت. بقول لحضرتك يا دكتورة أنا ظلمت كتير قوي. اتظلمتي؟ وصلت لمرحلة إن أنا تعبانة جدا ومش عارفة أعمل إيه. وفي نفس الوقت الناس اللي ظلمتني انا اتعاملت معاها بالحزن كتير قوي وطلعتهم مره قدامي ثلاثه، بس في نفس الوقت برضه مش لاقيه المقام الحسن ان انا انتظرها منهم، وانا تعبانه قوي ونفسي ارتاح. طب انا الحمد لله انسانه ملتزمه جدا وبصلي والحمد لله وعلاقتي بربنا حلوه جدا كويس، بس انا الفتره دي انا بس عايزاكي ما تعيطيش، واهدي خالص، افتحوا لي يا جماعه صوتها في الاربيز، افتحوا لي عشان انا مش سامعه من السماعات، وقولي لي كده بالراحه انت مين اللي ظلمك؟ ظلمت من اهل جوزي ومن جوزي. انت متجوزه بقالك قد ايه؟ لي 7 سنين. عندك اولاد؟ عندي بنت. تمام. ظلموكي ازاي بقى كده يا سعاد؟ قولي لي بالراحه كده. معاملتي معاهم ان انا ليا يعني ليا عادات وليا تقاليد وليا حريه شخصيه، وان انا ما بحبش ان حد مثلا يدخل شقتي وانا مش موجوده، بتعامل بطريقه معينه، بحب اربي بنتي باسم معين، كل حاجه كان فيها رمز وكل حاجه كان فيها اعتراض، كل شويه كان في خناقات جدا بيني وبين حماتي، كانت بتخلي جوزي اوقات يضايقني ويفهمني. بعد كده جينا فترة يعني الأمور بيني وبينه قعدت أتكلم معاه إن هو ما يجيش عليا كتير بسبب الموضوع ده اتغير شويه وخلاص. قولي لي بس يا سعاد اهدي كده بالله عليكي وما تعيطيش عشان خاطري، وقولي لي كده ايه الحاجات اللي حماتك كانت بتعترض عليها؟ يعني معترضه على ايه مثلا؟ كل الاعتقاد ان انا يعني ان انا ما بحبش الحضور معاهم، ان انا خلاص انا اتجوزت دول يعني. انتوا في بيت عيله؟ عايزينك تحضري معاهم فين؟ تنزلي مثلا شويه اخر النهار تحضري مناسباتهم؟ ايوه اي حاجه. انا كنت بحضر، انا ما كنتش يعني ما كنتش بتاخر، انا كنت بنزل واحده بس، اللي هو انا طبيعتي ان انا يعني ما بعرفش الاختلاط، يعني ما بعرفش اتجمع في التجمعات، ما بعرفش اتكلم. هم ما كانوش بيقدروا حاجه زي كده، كانوا بيقضوا من محمل ان انا مش حابه وجودي فيهم. طيب ان انا طلع فيها، هل قعدتي مع حماتك قلت لها حماتي انا بتضايق من من من كذا، مش بعرف اقعد في تجمع كتير، خليني معاك وانا بس انزل لكم، قلت لها كده؟ قلت كتير والله، وجت عليها فتره كانت الامور حلوه جدا والحياه طيب. كانت مستقره خالص. ايه اللي قلب الوضع بقى؟ حصلت مشاكل كبيره، معلش مش هينفع ان انا اقولها. تمام. وأدت إن الموضوع كبير لدرجة إن أنا اختصرت ويعني بقيت في حالي ده، ودلوقتي لما اتحملت بقيت إن خلاص ما بيتقاليش عليها، ما خلاص هم شافوا إن أنت اللي اخترت الطريق ده، أنت لوحدك. أنا والله تمرمرت إن أنا يعني شفت كتير أول كل شوية خناقات، كل شوية ماشي بس انا ما كنتش فيه اي حاجه وحشه، ان انا مثلا ان انا بس لوحدي. بالعكس انا والله يلا ربنا، انا دخلت البيت على اساس ان انا فعلا عيلتي الثانيه. طيب الوضع الحالي ايه يا سعاد؟ قولي لي الوضع الحالي ايه؟ انتوا منفصلين عن بعض، ما حدش بيكلم الثاني؟ لا دلوقتي اللي هو في سلام كده بسيط، في ان انا ممكن اتكلم كده بس. طيب مش زي الاول. وضعك مع زوجك؟ لا انا جوزي كويس معايا بس الايام دي يعني في مشاكل بيني وبينه، بس مش بسبب الموضوع ده، حاجه ثانيه حصلت وانا مش يعني هي دي تعبيني جدا، وهو عارف ان انا الموضوع ده تعبني خالص، بس للاسف هو سايبني يعني على الاقل ما جيش قدرني مثلا وقال لي حل المشكله. انا يعني المشكله دي اتكررت قبل كده وانا اتكلمت فيها ووضحتها له وقلت له بلاش، قال لي انت كده اذيتني وانا ما عملتش حاجه، وانا يعني بروح ربنا فيك جدا. طب اسمعيني واتكلمنا وحلها، وبس بعد كده فوجئت ان المشكله اتكررت تاني، بس المره دي انا ما حبيتش ان انا افتح الموضوع تاني، ما حبيتش افتح الموضوع تاني ولا اتكلم تاني. وخلاص دلوقتي يعني هدينا كده اسبوعين كل واحد في حاله بقدر اللي عليا، بس انا تعبانة. طب انت عايزه ايه يا سعاد؟ قولي لي انت عايزه ايه؟ قال لي والله كل اللي نفسي ان انا اعيش يعني حياه مستقره وحياه مرتاحه، انا مش عايزه اكتر من كده، حياه احس ان في مدينه زوجه محبوبه. طيب اسمعيني يا سعاد، طبعا يعني بداتي سؤالك انا اتظلمت، الظلم وحش قوي على فكره، لما حد يظلم حد ويعامله بظلم ويعامله على أساس أمور هو نيته ما بتبقاش فيها كده. لكن قبل ما نقول ظلم العباد لينا، هو احنا ظلمنا نفسنا الأول. ظلمت نفسي بأن أنا ما بوضحش حالي، يعني انت بتقولي أنا بحب أن أنا أبقى مع نفسي وفي بيتي وشقتي وبحب أقعد كتير في التجمعات بتاعتهم وكذا وكذا، قلت لها وكانت فترة كويسة وكان في تقبل، بس بعد كده فهموا تصرفاتي دي غلط. فهم تصرفاتهم الغلط ليكي محتاج منك توضيح، بس أنا لا قصدي كذا، أنا بحبكم، بس أنا فعلا في شخصيات كده، شخصية ما بتبقاش فعلا حابة الدوشة ولا حابة الوش ولا حابة الناس الداخلة واللي طلع، مع أني ده بيبقى ممتاز جدا جو العيلة دوت للأولاد اللي طالعين، يتعلموا مهارات اجتماعيه ويتعلموا يتكلموا ويتعلموا حوار ويتعلموا فن الرد ويتعلموا حاجات كتيره جدا جدا، بس اكون انا حاطه اطر للتربيه علشان ما يجيش عليا بالسلب لو في حد عمل سلوك سلبي مع اولادي. من ضمن الحاجات الجميلة جدا جدا في موضوع المعاملات السلسة انك توضحي موقفك، والله انا بعمل الامر الفلاني كذا وكذا وكذا بنية كذا، او انا كان قصدي كذا، انتوا فهمتوا الموقف في ساعتها. لكن بقى ما جيش استنى ان الامر، بصوا ان الامر بقى ايه، يبات ليله واثنين وثلاثه واسبوع ويعدي على الموقف كذا وتقول اصل انا ما كانش قصدي. هم ايش هعرفهم من ما كانش قصدك؟ تقول لك انت ده انت في الطراوه ما يهمكيش اللي يتفلق. لا، ما هو انا ما عرفتش ان انتوا زعلتوا، لكن حسيت ان في تغير. يا جماعه انتوا متغيرين ليه؟ هيقولك والله عملت كذا وانت مش عارفه ما جيتيش سبتينا طب انا عملت والله كان كذا، كنت تعبان، كان ورايا كذا، كان كذا. اوعي تزعلوا، مش قصدي، بس انتوا عارفين. بوضح ايا كان مبررك وايا كان امرك، بوضح عشان اللي قدامي ذات نفسه يبقى فاهم انا بعمل الكلام ده ليه. ده جزء. الجزء بتاع زوجك وانا مش مرتاحه وهو كسرني وعمل حاجه زعلتني وقلت مش هفتح الموضوع وكرر الامر والكلام ده، ايا كان، ان انا بقعد معايا يا جماعه، اقعدي مع الزوج، وقبل ما تقعدي مع الزوج اقعدي في ركعتين مع ربنا سبحانه وتعالى. اللهم افتح لي قلب زوجي، يا رب اجعلني عند زوجي كده كلام يصل لقلبه وعقله يا رب، وتصلي ركعتين طلب حاجه وتقعدي مع زوجي. الامر ده لا يرضي الله، او الامر ده انا ما بحبوش، والامر ده زعلني وكسرني، وانت وعدتني ان الامر ده مش هيتكرر وانت كررته، طب ايه اللي حصل؟ طب ايه الاسباب؟ طب الامور تمشي ازاي؟ ده جزء. انت بقى مخنوقه وبتعيطي وعايزه تحس انك محبوبه، ثالث شق السؤال بتاعك، اسمعي الجميل اللي انا هقول لك عليه ده. اللي عايز يبقى محبوب عند الخلق يحب ربنا، لان اللي يحب ربنا وربنا يحبه، بصي لربنا يحبه يحبب فيه ملائكه السماء ويحبب فيه ملائكه الارض ويضع له القبول في الارض. يبقى انا ما بصلح زي ما قلنا النار بيني وبين الله يصلح بيني وبين العباد. كل حاجه ربنا، كل اي والله كل حاجه ربنا، كل انه الكون كله بايد الله سبحانه وتعالى. قلب زوجك بايد ربنا، قلب حماتك وقلب بايد ربنا سبحانه وتعالى. فلما اصلح بين، عايز اسالك صلاتك عامله ايه؟ سننك بتجمعي الصلوات ولا بتصلي في الصلاه على وقتها؟ احب الاعمال الى الله، انا بحب ربنا فانا هعمل اللي بيحبه ربنا. ايه اللي بيحبه ربنا؟ احب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها، ثم اي ثم الجهاد في سبيل، ثم الرباط، ثم كذا ثم كذا، قضاء حاجه المسلم. اشوف ايه اللي بيحب ربنا يعمله. الله يحب الطيب من الكلام، يحب اللين من القول، يحب الهين اللين السهل المؤمن. ها، يبقى انا بعمل اللي ربنا يحبه واسيب الباقي بقى عليه. الاعباد وقلوبهم، اصلاح ذات البين، ان هم ما يفهموش كلامي غلط، كل الكلام ده. الواحد لما بيلاقي في مصيبه جايه او في سوء فهم من الاخرين، اعرف على طول احنا مقصرين في الامر الفلاني، احنا مقصرين. مع ليه؟ عشان هو كده. ليه؟ اصلح بينك وبين الله تاني، يصلح بينك وبين العباد. ادعو الله سبحانه وتعالى لك ان يشيل عنك الهم والحزن دوت، اللهم امين. واوصيكي بكثره الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام، فرجه للهم، وربنا يكفيك الهم والغم، اللهم امين. وادعي لي بعد ما تكسري الصلاه على الرسول السلام. معانا امه الله من دمياط. السلام عليكم امه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتوره هاله؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك يا رب. كلمت حضرتك الحلقه اللي فاتت، والحمد لله ربنا كرمني ان انا اقدر اكلمك الحلقه دي، لان انا محتاجه اكلم حضرتك جدا المره دي. لو تفتكري هقول ملخص سريع كده، ان انا كنت منفصله وبتقدم لي واحد كزوجه ثانيه وكده. افتكرت. عاوز اقول لك يا دكتوره على كميه التعليقات اللي جت على الفيديو، ألمتني جدا. وانت ازاي وهتاخد الراجل من البيت واولاده وهتخرب البيت، وكميه تعليقات صعبه الى اقصى حد. صح. يعني كل واحده من اللي بتتعلق دي بتبقى قاعده ورا التليفون، مش عارفه مثلا ظروف ايه علشان تحكم عليا. ايوه صح. انا ربنا انا اتحملت قد ايه في جوازتي اللي فاتت، مع انه كان قراري في الانفصال وهو كان متمسك بيا جدا. بس اكيد مفيش واحده بتخرب بيتها عشان اسباب قويه، مش مطالبه اوضحها لاي حد. جدع. واللي اتقدم لي ده اتقدم لي يعني عن طريق ناس اخوات في المسجد، انا الحمد لله ملتزمه وكده، ما نعرفش حد. فعن طريق حد في المسجد كويس، وجيت اقدم البيت، دخل البيت، ما انا اتعرفت عليه ولا خطفته من البيت ولا من زمان بيقولوا كده. انا عارفه، وروح دوري على واحد زيه. لا، تعليقات صعبه بجد. يعني هم يعني الواحد يقول كلمه لا يلقي لها بالا، مش عارفه اقول الكلمه دي هتوديه فين. صح. يعني يتقوا الله في كلامهم. انا واحده الحمد لله محترمه ومحافظه على نفسي، وكون ان انا قابلت في وضع زي ده، حاسه ان هو ده اللي مناسبني، مش هو اللي انا رحت جبت من بيته. لا، هو واحد واخد قرار وعاوز يتجوز، دور على اخت ملتزمه، فناس قالوا له عليا. ده انا تنازلت على عن وضع زي ده وانا عارفه ان هو صعب، وبرغم كده هو يعني برغم ان مراته زوجته معترضه بس هو واخد قرار، وانا كان عليا اوافق وخلاص وهو متمسك جدا، بس لا انا قلت له مش هقدر ابني حياتي على حسب بيت تاني. عشان متوجه على حضرتك انا حبيت ان انا ارد عليهم في الوقت الوضع ان انا هرد يعني كمان ما تقلقيش، انا كمان هرد يا امة الله. انا طبعا لما انت اتكلمتي وشفت كم التعليقات، والتعليقات دي بدأ تقريبا من حوالي من شهر رمضان، يعني مجموعة كده بتخش ويفترضوا افتراضات، لسه معلقة في الحلقة، يفترضوا افتراضات وبعدين يقولوا لهم عارفين انت اللي يعنيكي مني، والكل حد بيتصل بيا اللي يعنيك مش التعليقات السلبية ولا اللي كان عندي فيديو عامل قلت لكم 1400 ريبلاي على اكاونت فيك طبعا، يعني بيفنط كده حاجات على دماغه، واول كلام على دماغه وبعدين انتشر بقى، خدوا الكلام ده وقعدوا يعمل 1400 ريبلاي. الفيديو بتاع البنت من 13 سنه مسكت الام لحد الام ما كلمتني ذات نفسها تقول لي ايه اللي بيحصل ده، احنا مش كده، بيت ملتزم وواحد عايزه تربي بنتها كذا. خدوا كم التعليقات عشان هم مصابين بالامر ده. اولا انت يعنيك اللي انا جاوبتك عليه يا بنتي، ويعنيك الحاجه اللي انا قلتها لك، وانت مش غلطانه، انا بس حذرتك من امر ان تبقى زوجته الاولى، وانت قلتي لي بالفعل واكدتي تاني النهارده لا ان هو قال، لان في ساعات كتير ودي من واقع الخبره يكون يقول لها تعالي وتقول بتقسم بالله ان زوجها راح تزوج من غير ما قال لها تعالي، وقايل للناس ده انا قلت لها تعالي وهي رفض، وتقسم بالله ما حصل كده، ينجبوا الاثنين. بقول لك كده ليه؟ علشان بعد ما الزوجه بتعرف وتبقى تزوج من غير معرفه الاولى وتضغط عليه فيطلق الثانيه وتطلع الثانيه وهي حامل، مش عايزاكي تقع في الامر ده، ولقيتك عندك من الذكاء والحصافه ومن الفطنه اللي ربنا الهمك انك تقولي له 1 2 3 بحيث ما بنيش سعادتك فعلا على امر خاطئ او يبرر عشان يبرر زواجه فبيكذب. لا، راجل صالح وصادق وقال مع زوجته وقال لها بالفعل، ده دليل انه صادق في زواجه منك، بس تستخيري وتشوف احنا ما ببنيش. طب هي ذنبها ايه؟ طب هو طب ما قالهاش، وانتوا عرفتوا منين؟ انتوا مالكم؟ انتوا عرفتوا منين بتفترضوا خطا؟ فانا ادعو كل الناس لو انت بتعلقي بحكم الغيره او بحكم لا انتوا في امور وفي قواعد احنا بنمشي عليها، وفي حاجات 1 2 3، لكن تخشوا السبب زي ما قالت المتصل أمة الله، كلمة لا تلقي لها بالا، تسبي واحدة وتشتم واحدة والتانية تدعي على كذا وكذا وكذا، الكلام ده مش صح خالص، وأنا لا أدعو إلى مثل هذه التعليقات أبدا أبدا أبدا، ولا تلقي لها بالا. برضو الفيديو اللي عمل 2 مليون في أقل من 5 أيام، قلنا طب إحنا أنتوا اللي جايبين المواضيع، إحنا مش جايبين الناس اللي بتتصل علينا. الفيديو اللي عمل 2 مليون عشان بس التعليقات، هي زوجة وعايزة وزوجها الزوجة دي كلمتني شخصيا وعايزة تتزوج عشان أو بتقول إن زوجها منقطع عنها في العلاقة الخاصة أكتر من سنة، وهو أكبر منها ب 19 سنة و الزوجة بقول لكم كلمتني خاص وقعدت معايا أكتر من مرة في الاتصال عشان بس توضح الأمور. إيه كم التعليقات دي؟ وأنت يا وحشة يا قليلة الأدب عايزة تطلقي وتتجوزي، ولو اتجوزتي بقى هتلاقي، والتاني يقول لها لا من حقها ده إيه ده؟ انتوا عارفين، تقول لك انا انهارت الكلام، قلت لها ما تسمعيش للتعليقات، انت جيت وثقتي في برنامج بيوت منوره، وثقتي في هالة سمير، اللي قالته لك هالة سمير هي دي اللي انت تعملي بيه، وسيبك من اي سلبيات. ادعو الله سبحانه وتعالى يخلص الامه كلها من كل السلبيات والمشاكل والغم، وتبقى بيوتنا منوره، وقبليها تبقى قلوبنا هي اللي منوره بنور ربنا سبحانه وتعالى. وقت حلقتنا خلص للاسف، جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين، كل الحاجات